إنه أمر من الله تعالى لكل مسلم ومسلمة لهما أهل، أب وأم وزوج وأولاد وإخوة وأخوات وأقارب وأقرباء، وأهل الإنسان هم أصله، أهل الإنسان هم أصله وبيئته ومحيطه والمحامون عنه، مستودع أسراره، أعرف الناس به وأحرصهم على مصلحته. كل هؤلاء هو مأمور أن يتقي الله فيهم، مأمور أن يتقي الله فيهم ويعلمهم شعائر الدين، ويعلمهم شعائر الدين ويعينهم على العمل بها. وفي ذلك طاعة لله واستجابة لأمره تعالى، تأديب الأهل، تربية الأهل، تهذيب الأهل، تذكير الأهل. يجب علينا جميعا أن نهتم بهذه القضية الخطيرة، لأن في إهمالها فساد عظيم، لأن في إهمالها فساد عظيم، كما نشاهد ذلك في الواقع. في إهمالها فساد عظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يجب علينا أن نأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى لوقايتهم من عذاب النار، نأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى لوقايتهم من عذاب النار، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مجاهد: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم، وهو اقتداء بأنبياء الله الكرام فبهداه مقتدئ. هو اقتداء بأنبياء الله الكرام فبهداه مقتده. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال قتادة: يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، وأن يقوموا عليهم بأمر الله، وأن يقوموا عليهم بأمر الله، يأمروهم به ويساعدوهم عليه، وأن يقوموا عليهم بأمر الله يأمروهم به ويساعدوهم عليه. فإذا رأيت لله معصية رجعتهم عنها وزجرتهم عنها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله، حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وخدمه وعماله ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه. يعلم أهله ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه. إن الحديث عن تربية الأهل حديث عن تحصين حراس القلعة، عن تحصين حراس البيت. إن الحديث عن تربية الأهل حديث عن تحصين حراس القلعة. أفراد الأسرة هم حراس القلعة، إنه أمر بالمعروف، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إنه صبر ومصابرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إنها مسؤولية، وأي مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما اشترع، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما اشترع، أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ومسؤوليتك في أهلك كيف تكون؟ إسكانهم وإطعامهم وكسوتهم فحسب، هذا أقل أصل، هذا هو أقل أصل، أن تسكنهم وتطعمهم وتكسوهم. بل منا من ضيع هذا الأصل أيضا، أو معظمه أو بعضه، إلا من رحم الله. مسؤوليتك في أهلك أن تسوسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تسوسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقودهم بذلك، تقودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن توصل إليهم الحقوق بالتوسط والاعتدال، توصل إليهم الحقوق، لا إفراط في ذلك ولا تفريط. هذا الأصل كثير منا من قصر فيه، توصيل الحقوق إما بالإفراط وإما بالتفريط. فمسؤوليتك في أهل بيتك أن تقودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حثهم على طاعة الله عز وجل، وإبعادهم عن المنكرات، وإخراج المنكرات من البيت. أن تقودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن توصل إليهم الحقوق بالتوسط والاعتدال، وأن تقيم بهم الدين وتربيهم عليه، وأن تقيم بهم الدين وتربيهم عليه، وتربيهم عليه. إننا لو تلفتنا يمينا وشمالا وتسمعنا الأخبار لوجدنا أن كثيرا من المآسي حاصل في المجتمع بسبب الانحرافات الموجودة في الأسرة، لوجدنا كثيرا من المآسي واقعة وحاصلة في المجتمع بسبب الانحرافات الموجودة في الأسرة. وما المجتمع إلا أسر، ما المجتمع إلا أسر، فإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسر فسد المجتمع، وكل منا له أهل، لو حصل الاهتمام بهم لصلح المجتمع. لكننا نشكو في هذا الأمر وفي هذا الباب سعة سلبية مخزية. فكثير منا إلا من رحم الله تركوا بناتهن وشأنهن، تركوا بناتهم وشأنهن، يخرجن متى شئن ويدخلن متى شئن في أي وقت شئن، يصحبن من شئن من شئن، يلبسن من شئن، يحملن على أجهزة المحمول ما شئن، وعلى أي موقع على النت يدخلن إن شئن، ويدخلن بيوتهن من شئن وقتا وشئن. وكذلك الأولاد، البنات والأولاد في ذلك الثياب. وآخرون تنازلوا عن القوامة في البيت، أسلموا القيادة للزوجات، فهن الآمرات الناهيات في البيت، فأصبح لا يستطيع ولا يقدر حتى أن يعاتب الأولاد مجرد عتاب في التفريط في طاعة الله عز وجل، تقف له بالمرصاد. وآخرون زوجاتهم بجوارهم، الوجه مكشوف والزينة ظاهرة والعطر فواح والثياب مرة قصيرة ومرة ضيقة ومرة شفافة، وهم منهم من رضي بذلك وسعد به، ومنهم من هو مغلوب على أمره. وأخريات أمهات يعلمن يقينا أن أولادهن وبناتهن يتعاطين المخدرات ويكتفين بالبكاء وقولهن ربنا يهديهم، إلى غير ذلك من المخازي التي لو ذكرتها لعاتبني بعض الحاضرين، لكنني أكتفي بأن أقول إن المجتمع المسلم في هذا العصر أفرد، أنتج لنا المئات بل الآلاف من الأسر التي انسلخت، أنتج لنا الآلاف من الأسر التي انسلخت من مبادئ وقيم وأخلاق وروح الإسلام، أفرز لنا العديد من الأسر التي تميعت وتفلتت تحت وطأة الفساد وضغوط الواقع ومسايرة المجتمعات الأخرى، أفرز لنا أسرا لا تعرف بإصرارها على دينها وغيرتها على محارم الله أن تنفى. وأي دين وأي خير في أسر أربابها يرون محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها، وهم بارد القلوب ساكت الألسنة شياطين خرص، ما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. لقد بلوا بأعظم بلية ألا وهي موت القلوب. نريد أن نتغير إلى الأحسن، نرعى حق الله عز وجل ونؤدي فيما استرعانا عليه من أهل، نأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، نحثهم على طاعة الله، نحثهم على طاعة الله ونكفهم عن معصية الله. نريد أن تظهر في المجتمع أسر تعرف بصحة معتقدها إذا شوش التوحيد، وبالتزامها بالسنة عند نشوء البدعة، وبصدق الإيمان عند نشوب النفاق، وبعبادتها إذ الناس يلهون، وبصدقها في المعاملة إذا فشى الغش، وبصمتها إذا كثر الخلط، وبمحاسبتها نفسها إذا أهملها الغير، وبزهدها إذا أقبلت الدنيا فكم من أسر غابت في لجتها. نريد أسرا لا تخجل من انتمائها لهذا الدين، لا تخجل من إظهارها لشعيرتك، لا تخجل من حديثها عنه، من سماعها عنه، من عملها به، من دعوتها إليه، من جهادها فيه. نريد أسرا تحول هذا الدين إلى واقع، إلى واقع عملي، لا نظريا فقط ولا قوليا فقط، وليس في المسجد فقط، تجعل الدين واقعا عمليا في جميع ميادين ومجالات الحياة. نريد أسرا تحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى رسول الله ويسلموا تسليما. نريد أسرا تحفها ملائكة الله، تنزل عليها رحمة الله، تنزل عليها سكينة الله. نريد أسرا يخرج منها النور، نور القرآن ممتدا إلى السماء باسطا فناه على الدنيا. نريد أسرا تفرز القدوات العملية، أسر نريد أسرا تنتج القدوات العملية، القدوات الحية التي يفتقدها العالم في تهذيب النفوس وتقويم السلوك، قدوات حية، قدوات عملية صالحة مصلحة تؤثر في العالم. نريد أسرا تفوح منها مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق، الأمانة، الوفاء، السماحة، القناعة، الرأفة، الرحمة، اللين، الصفح، العفو، الإعراض عن الجاهلين. نريد أسرا تحقق الشخصية المسلمة في الذكور والإناث، الشخصية المسلمة التي ذكرت في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نريد أن يكون هذا واقعا في البيوت على الذكور والإناث. إذا حققنا هذه الصفات فقد حصل المطلوب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم ناراً وقودها الناس والحجارة. يجب علينا أن نردد هذه الآية ترديد الأنفاس في صدورنا، لا نغفل عنها طرفة عين، نعمل بها، نقوم بها في أهلنا، في بيوتنا، في أزواجنا، في أولادنا، في بناتنا، في أقاربنا. أهلك، أهل الإنسان أصله وبيئته، أصله وبيئته ومحيطه والمحامون عنه، مستودع أسراره، أعرف الناس به، أحرص الناس على مصلحته. كل هؤلاء أنت مأمور بأن تتقي الله فيهم، بأن تتقي الله فيهم، بأن تتقي الله فيهم، تعلمهم شعائر الله وتعينهم على العمل بها، تحثهم على طاعة الله وتكفهم عن معصية الله. الكثير منا يهتم في بيته بالجانب المادي، بالجانب المادي، الجانب الدنيوي، ويهمل ويغفل الجانب الأخروي، الجانب الروحي، الجانب الديني. فكثير من أرباب الأسر يعنف أولادهم ويعاقبهم إذا قصروا في الدروس وفي المذاكرة، ولا يعاتبهم حتى مجرد العشاء إذا قصروا في أداء الصلوات. حقوق الأولاد والبنات ليس في المطعم والمشرب والمسكن والملبس فحسب، هذا حق ثانوي، هذا حق ثانوي. أول الحقوق أن تأخذ بأيديهم إلى طاعة الله، أن تأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى. لا ترى نوعا من أنواع الفساد على ابنتك أو على بنت، على ولدك أو على زوجتك وتسكت. لا تكتفي بالهم في القلب أو البكاء أو الدعاء، هذا لا يكفي. لابد من العمل والسعي واتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتم بها إصلاح هذا الولد وإصلاح هذه البنت وإصلاح هذه الزوج أو إصلاح هذا الزوج أو إصلاح هذا القريب، العم أو الخال أو العمة والخالة. إن هؤلاء الناس الذين يرون الفساد في بيوتهم ويسكتون يكتفون بالبكاء، حالهم كحال صاحب البستان. صاحب بستان هذا رجل له بستان، هذا البستان مثمر ومزهر ومورق، بستان جميل بجوار النهر، وبينه وبين النهر كف من تراب. زبل البستان وسقطت الأوراق وماتت الثمار والأزهار، كل ذلك من الظما، كل ذلك من الظما. وقام الرجل بدلا من أن يرفع كف التراب ليخرج الماء إلى البستان، قام يتوضأ من النهر، يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله أن يغيث بستانه. تواتر، تواتر، لا أبدا، لا تكن مثل هذا الرجل. اتخذ أي إجراء، أي أسلوب، بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، بأي أسلوب، بأي إجراء تتخذه لزاما، لزاما لإصلاح البنت، لإصلاح الولد، لإصلاح الأهل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون قال فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون قال فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويؤتى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف من ضار مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واهزم اعداءنا اعداءك اعداء الاسلام. اللهم وفق الدعاة في سبيلك العاملين لنصرة دينك. اللهم ات الحق على السنتين، ووفق الناس لقبول دعوتهم، واجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.